السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي الإمام القدامى، ولا زال الكلام في الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. قال رحمه الله: فصل. فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوث ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر، وإن وجد الماء لم يلزمه النزول فيه، وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة. ذكر رحمه الله أحوال قد تعرض لمن أراد الصلاة ولم يجد سترة، فذكر لعلها أربع صور في من فقد السترة ووجد حشيشا أو ورق فإنه قال يلزمه لأنه يحصل به التستر وهو ساتر للبشرة فيلزمه ذلك، وهذا إذا كان لا مضرة فيه، وفي الغالب أنه إذا كان مثل هذه الصورة ذكرها مصنف رحمه الله فإنه لا يحصل به مضرة ويكون أداء ما يستطيعه، كما في الأدلة أن الواجب في الأوامر قدر الاستطاعة. الصورة الثانية: إن وجد طينا لم يلزمه لأن هذا يلوثه ويشوه خلقته، وأيضا لا يحصل به الستر في الغالب الطين، فلهذا لا ضرر ولا ضرار فلا يلزمه ذلك، وإن وجد بارية وهي الحصير تؤذي جسمه فإنه أيضا لا يلزمه ذلك، لأن مثل هذا قد يؤذيه وقد يدخل بعض الخوص وما أشبه ذلك في جسمه ويؤذيه، فالمدار على الضرر والأذى في مثل هذا فلا يلزمه ذلك لما فيه من الضرر. والصورة الرابعة: إن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا لأنه ليس يستره وأيضا يمنعه التمكن من الصلاة، فمدار الأمر على الاستطاعة. والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون مثل هذه الصور ومثل التفاصيل، وإن هذا قد تحصل وقد تقع مثل هذه الأشياء، فيكون حكمها ظاهرا واضحا ولله الحمد. قال رحمه الله: فصل. فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأن به يستقبل قبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزأه فهذا الفصل فيه إذا لم يجد إلا ما يستر بعض العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأخبار أو يعني سبق في بعض الدروس أنه قال عليه الصلاة والسلام: كان ضيقا فاتزر به. فالإنسان إذا وجد ثوبا له أحوال، فإن كان يستر بدنه وجب عليه يستر العورة، وإن كان يستر بعض العورة فيستر القبل والدبر. فإن لم يكفي القبل والدبر اختلفوا هل يستر القبل أو الدبر، وأيهما ستر فإنه يجزي، لأن الخلاف له، منهم من قال إنه يستر الدبر لأنه أفحش، ومنهم من قال يستر القبل لأنه بيستقبل القبلة ولأنه أيضا يكون أفحش أيضا على وجه ذكر بعض العلم، ولهذا اختار تقي الدين في بعض كلامه أنه يستر القبل. وأيهما ستر أجزأ، قال رحمه الفصل: فإن عدم بكل حال. المصنف رحمه الله تدرج في باب السترة في الصلاة إلى أن ذكر الحال التي يعدم فيها أو يعدم فيها الثوب الكلية. قال: صلى عريانا لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة ما دام أنه لو ترك الصلاة خرج وقتها فلا يترك الصلاة، صلى عريانا جالسا جالسا. وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف، ويومئ بالركوع والسجود. وهذا أيضا على الأولى في المذهب. والقول الثاني أنه يصلي قائما، وهو قول المالكية والشافعية. قالوا إنه يومئ بالركوع والسجود، يركع ركوعا تبرز به عورته، وكذلك أيضا في باب السجود، في باب السجود فإنه يفحش في ظهور العورة، في ظهور العورة، ولهذا يصلي جالسا. ومنهم من قال يصلي قائما لأن فيه تحصيل الأركان التي هي القيام والركوع والسجود بلا إيماء، وهذا أبلغ من كونه يحافظ على نوع شرط وهو ستر بعض العورة الذي هو شرط. لكن من نظر إلى أن الركوع، أن القيام له بدل، أن القيام له بدل وهو الجلوس، فلو صلى جالسا فإن القيام له بدل في صلاة النافلة، ولأن ستر العورة أبلغ فيما من جهة أنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة، فلهذا كان أبلغ من هذه الجهة، فيصلي جالسا يومئ إيمان. وكل هذا من باب الأولى، من باب الأولى، ولهذا قال: لأنه يحصل بستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه، وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاث أركان أولى من المحافظة على بعض شرط، على بعض شرط. وهذا هو قول المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد أنهم يصلون قياما. تقدم أن القول بأنه يصلون جلوسا أو إذا كان واحد يصلي جالسا فإنه أيضا له وجه به يرجح على هذا الوجه، وهو الصلاة قيام. قال رحمه الله: ويصلي العراة جماعة صفا واحدا، وهذا على سبيل الوجوب، لوجوب وجوب الجماعة ما دام أنهم يصلوا جماعة، والله سبحانه وتعالى أوجب الجماعة في أحوال يكون الأمر فيها شديدا في حال القتال والجهاد في سبيل الله، فكذلك في هذه الحال. وجمع صفا واحدا لا يتقدم، يعني يكونون صفا، يكونون صفين، فيرى بعضهم بعضا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له، لأنه لو تقدم فإنه يعني تظهر عورته أمامهم، فلهذا كان صلاته معهم وصفه معهم أولى، وهو خف من كونه يتقدم، خف من كونه يتقدم. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم، يعني هذا في حال ضيق الحال يجتهدون ذلك، يجتهدون في أن يكون صفا واحدا حتى لا يرى بعض عورة بعض، فإن ضاق المكان ولم يمكن إلا أن يصلوا صفين فلهم ذلك، ويجتهدون في أن يغضوا أبصارهم. وقيل إنه يجب أن يتقدم الإمام، لأن الأصل، وهذا قول في المذهب، يجب أن يتقدم الإمام، وإن يعني في إمامة العراة، لأن هذا هو الأصل، وكونه يتقدم، قالوا هذا هو الأصل، ويغتفر في هذه الحال، وهم لم يكن منهم تفريط، إنما أمر وقع عليهم مصيبة حلت بهم في كونهم عراة لا يستطيعون السترة، إلا إذا كان المكان مظلما. فلو كان المكان مظلما مثلا في هذه الحالة لا يفوت قضية مسألة الرؤية، فله، فإنه يتقدم لأنهم لا يرونه. فتفوت العلة التي من أجلها النهي أنه لا يتقدمهم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، يعني إذا كان معهم نساء، وإن كان الأصل أن النساء يصلين خلف الرجال إذا اجتمعوا مثلا في مسجد أو في مكان، لكن في هذه الصورة لا يصلون مع الرجال، لأنه يترتب عليه فتنة وشر كونهن يكن خلف الرجال ويرين العورات، فهذا قد يحصل فتنة وشر ويجب توقيها. فإذا وقد يفوت المقصود في أمر الصلاة بحصول الفتنة، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، يعني إذا لم يمكن يعني أن يكون المكان واسع، يعني لو فرض هذا، والفقهاء كما تقدم رحمة الله عليهم يجتهدون في تصوير الصور التي قد تقع، لأن هذا قد يقع مثلا لو كان مثلا أناس جاءهم من غصبهم ونهب ما معهم حتى الثياب، وكانوا في مركب أو في سفينة أو غير ذلك ولا يمكنهم الخروج منها، فاضطروا وكان هذا المكان ضيق، كان المكان ضيق أو حبسوا في هذا المكان ونحو ذلك، وقد يكونون مثلا في مكان حشروا ويكون فيه نساء ورجال، فإذا فرض هذا ولم يمكن أن يصلوا لم يكن يسع المكان، في هذه الحالة يقوم في ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، استدبر النساء الرجال، يعني استدبر النساء تكون ظهورهن إلى جهة القبلة حتى لا يرى الرجال، ثم بعد ذلك يصلي النساء ثم وتكون ظهورهم إلى جهة القبلة حين صلاة النساء. قال صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. فصل. وإن وجد سترة بعد الصلاة لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإذا كان عجز عنه فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي قائم فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا يجري في الشروط والأركان. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة. ثم أيضا ثبت عن أن أهل قباء رضي الله عنهم استداروا إلى جهة كانوا يصلون بيت المقدس، ثم استداروا في القبلة أثناء الصلاة رضي الله عنهم، والمعنى أن هذا هو الذي أنه بلغهم العلم وهم يصلون، فلم يكن منهم تفريط. كذلك أيضا يعني من باب أولى إذا كان في الصلاة، من باب أولى إذا كانت الصلاة قد فرغت لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريب الستر وبنى، يعني إذا كان صلى عاريا ثم تيسر له سترة أثناء الصلاة وأمكن أن يستر بدنه ويبني، لأن السترة قريبة منه، أو هناك من ناوله السترة، أو أنه يعني تذكر سترة وكانت قريبة فلم يمكنه لأنه عمل قليل، فلا بأس. وإن كانت بعيدة بطلت صلاته، لأنه يفتقر إلى عمل كثير، وكذلك زمن طويل كما تقدم في كلامه رحمه الله، أو يفتقر إلى عمل كثير، وكذلك زمن طويل كما في الغالب أيضا، لكن هو أشار رحمه الله إلى أنه إذا كان العمل كثير في هذه الحالة تبطل الصلاة ويخرج منها ويلبس سترة. وفي المذهب قول أنه يبني مطلقا وإن طال الفصل وكثر العمل، لأنه معذور في هذا، وإن طال الفصل وكثر العمل. قال رحمه الله: وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، يعني على التفصيل المتقدم، إذا كانت السترة قريبة فإنها تستر رأسها، وإن كان يحتاج إلى عمل كثير وزمن طويل فإنها تخرج، وإنها تخرج. ومن أهل العلم من يقول أيضا كذلك تبني، كما تقدم في من لم يجد سترة إلا بعد زمن وعمل كثير، فكذلك الأمة على قول الجماهير الذين يقولون لا يجب عليها أن تستر رأسها. لكن على القول الثاني الظاهرية وجماعة من أهل العلم أنه لا فرق بين الإماء والحرة، والأدلة عامة في هذا، في هذه الحالة يجب يعني أنها يجب عليها أن تستتر وإن كانت أمة، لكن هذا على فرض أنها أمة وصلت مكشوفة الرأس عند الجمهور تصح، لكن إذا عتقت فيها صارت حرة. فكذلك وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بلت عورتها ولم تعلم بها. وهذا قد يعني يقال إنها لم يحصل تفريط ولم يبلغها العلم بذلك إلا بعد ذلك، ولا تثبت الشريعة إلا شرع إلا بالعلم كما هو أصل متقرر. المسألة محتملة. قال رحمه الفصل: إذا كان معهم ثوب لأحدهم، يعني مع العراة، لزمته الصلاة فيه، يعني من كان هناك عنده ثوب لواحد من هؤلاء القوم الذين ليس لهم ما يستترون به لزمته الصلاة فيه لا يعيره، فإن آثر غيره وصلى عريان لم تصح صلاته، لأنه قادر على السترة، فليس هذا محل لإثار غيره في مثل هذا الشرط، فإذا صلى استحب أن يعيره. بخلاف الماء له بدل وهو التيمم لو لم، أما هذه لا بد أن يصلي بسترة، لا بد أن يصلي وهو شرط في ذلك، فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب، لأن يعني لو أنه لم يعر هذا الثوب لأحد ولأنه لم يرضى أن يبقى عاريا فلا يلزمه ذلك، لأنه قد يعني يجد غضارة في هذا، لكن إذا أراد استحب قيل إنه له ذلك، كما في كلام صنه رحمه الله قال استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يصب، لأن صلاتهم تصح بدونه. وقد يقال أيضا إن كونه يستر عورته ولو خارج الصلاة هو الأولى والأتم، لأنهم لا يجب عليهم ذلك، وإنما إن تيسر وهذا الثوب هو مضطر إليه في ستر بدنه، كونه مستحب هذا موضع نظره، فالله أعلم. وإن عاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، وإن عاره لواحد في العارية يلزم القبول، لو عار ثوبه لواحد فإنه يلزمه قبوله حتى يصلي مستترا، وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحقه، لأن ما في منة، لأنه مجرد عارية، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله، فيأخذه على سبيل العارية لا على سبيل الهبة، لأنه قد تلحقه منة، والمكلف يتوقع أمر المنة فيما يؤديه من العبادات، والله سبحانه وتعالى لم يكلف العبد ما يكون فيه منة، كما أن من لم يستطع الحج لا يلزمه قبول مال لأجل أن يحج، بل إن وجد المال حج، وإن لم يجد المال لا يلزمه ذلك لأنه غير مستطيع. فإن عاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد، إذا يعني ذاك الوقت متسع، إلا أن يخاف ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عرات، والمعنى أنه يصلي فيه واحد والباقون عرات، وهذا ينبغي أن يكون إماما إذا كان يمكن أن يكون إماما حتى يحصل التقدم، تقدم الإمام. ويستحب أن يعيره لمن يصلح نعم ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم حتى يؤمهم ويقوم حتى ويقوم بين أيديهم فإن عاره لغيره جاز. قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة فلم يجز أن يأتم بالعاجز يعني صاحب السترة الواجد لها فإنه قالوا إنه يصلي وحده لأنه قال عشرة الصلاة فلم يجوز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم من بذي سلسبول. هذا القياس فيه نظر لأن القول بأنه يصلي وحده ويترك الجماعة موضوع نظر والقياس الذي ذكروه القياس الذي قياس على مسألة مختلف فيها ومن شرط الأصل المقيس أن يكون متفقا عليه وإلا فالقول الثاني في هذه المسألة أن إمامة من به سلس بول أنها تصح وهذا هو الصحيح لأن صلاته تصح نفسه فتصح بغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله ولم يستثني مثلا من كان به مثل هذا العذر وهذا قول مالك والشافعي. فالصواب صحة إمامة من به سلس بول صحة صلاته وصحة صلاته وصحة إمامته. فصل ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة يعني بنحو من هذا اللفظ لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي حميد الساعدي وجاء برواية عمرو بن يثرب عند أحمد أيضا بإسناد فيه ضعف وجاء أيضا عن غيرهما لكن صح سنده رواية أبي حميد من رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وفيه أنه لا يحل مال نفس إلا بطيب نفس وفي لفظ لا يحل له أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه إلا بطيب نفس منه. وروى أحمد أيضا من رواية أبي حره الرقاشي عن عمه مروية عمرو بن يثرب والأسانيد فيها ضعف لكن أصحها حديث أبي حميد مع أن هذا الأصل متفق عليه بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه أنه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا ثابت الصحيحين وقرره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة وداع ثبت من حديث ابن عمر وأبي بكر وابن عباس الصحيحين في حديث أبي هريرة وجابر في صحيح مسلم وهو في الصحيحين من طرق عدة فهو أشبه الحديث المتواتر وهو أصل مجمع عليه لكن هنا فيه عن طيب نفس منه والمعنى أن يكون أخذه بغير إحراج بغير إحراج بقول أو فعل ونحو ذلك ولو أعطاه في الظاهر أنه راض بذلك إذا تبين أن نفسه ليست طيبة بذلك. نعم. قال رحمه الله ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وهذا محل إجماع لا فإن لم يجد غير صلى وتركه وسيذكر مصنف رحمه الله ما يتعلق بالصلاة في الثوب في بعض الثياب المحرمة هذا سيأتي في كلامه رحمه الله. ويحرم على الرجل استعمال لباس ثياب الحرير في لبسها وافتراشها لأنها محرمة على الرجل فيحرم لبسها وافتراشها وهذا ثبت في حديث صحيح وكذلك الجلوس عليها في حديث حذيفة وفي حديث غيره أنها على الجلوس عليه وكذا المنسوج بالذهب والموه لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عن موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم وهذا الحديث من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لكن له شاهد عن علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وأما تحريم لبس الحرير في أصله فهذا ثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر وأنس وغيرهما، هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك في روايات مضى توجيهما في مواضع المنهي عنها ما يتعلق بالصلاة فيما حرم تقدم إشاره، وأن المذهب قالوا إنها لا تصح الصلاة في هذا. والقول الثاني تصح الصلاة في البقعة المغصوبة مكان مغصوب كما هو قول جماهير العلماء. وإن صلى في عمامة محرمة أو في خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، لأن العمامة على الرأس ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى حشر الرأس صحت صلاته. وكذلك أيضا في اليد كذلك، لأن هذا موضع لا يتعلق بشرط الصلاة فلا يعود النهي إلى شرط الصلاة، لكنه آثم بهذا الفعل، وهذا الإثم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، ففي الصلاة من باب أعظم في تحريم هذا الفعل، فهو آثم بلبسه للحرام مثاب، أو صلاته مجزئة لأنها مستوفية للشروط. قال رحمه الله: ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، هذا محل اتفاق، لأنه حلال لها فلو صلت في ثياب حرير أو في ذهب صلاتها صحيحة بلا خلاف. ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، والخز هذا وقع في خلاف كثير، قيل الخز هو ردي الحرير، وقيل حرير مخلوط بكتان وغيره، وقيل ثياب من غير الحرير، بعض رجح أن الخز نوع من الحرير الردي، ومنهم من قال إنه جلد دابة بحرية، وما دام أنه وقع فيه خلاف فيرجع إلى الأحاديث المحكمة في هذا الباب. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم في الأخبار الصحيحة بيان تحريم لبس الحرير الخالص، وكذلك على الصحيح كما في حديث علي في حديث ابن عمر الحرير المشوب المخلوط، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإنما يجوز ما استثني كما سيأتي في كلام مصنف بعد هذا البحث في قوله ويباح علم الحرير في الثوب. قال: ومن لم يجد إلا ثوب حرير. أما الصحابة جاء عنهم، يعني جاء عنهم هذا جمع من الصحابة، قال ذكر أبو داود نحو من 20 من الصحابة أنهم لبسوا الخز، منهم أبو قتادة وأبو هريرة وأنس مالك، هذا ثبت عنهم عند ابن أبي شيبة، وجاء عن غيرهم رضي الله عنه، وجاء عن غير هؤلاء، عن جمع من الصحابة غير هؤلاء رضي الله عن الجميع. ومن لم يجد ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، مباح له في تلك الحال، ولأن يعني مباح له لأن حال ضرورة فيصلي فيه ولا يعيد، لأنه أدى الصلاة كما أمر ولا يصلي عاري. قال رحمه الله: ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان 4 أصابع فما دون، لما روى عمر الخطاب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، حديث صحيح رواه مسلم، وهذه العبارة الصحيح حديث صحيح رواه مسلم، ما نقول حديث رواه مسلم وهو صحيح، لا يقال حديث صحيح وكأن العلة رواية مسلم، فلا يقال ماذا رواه مسلم أو رواه البخاري وهو صحيح، لأن ما رواه البخاري ومسلم كما قال علماء قد جاز القنطرة، فلا يحسن اصطلاحا يقال إنه حديث صحيح بعد ما تذكر رواية البخاري ومسلم، لأنك إذا عزوته إلى البخاري فهو حديث صحيح، إذا عزوته إلى مسلم فهو حديث صحيح. والحديث الصحيح البخاري بذكر موضع أسبوعين، موضع أسبوعين، وهذه مسألة فيها خلاف في مسألة أسبوعين. والجمهور قالوا إن الأسبوعين والثلاثة هذا المراد به العرض، أما الطول فلا حد له، يعني مثل فتحة الجيب مثلا، قد يكون الجيب مثلا عرضه أسبوعين مثلا أو ثلاثة على الكثير، فلو وضعه مثلا من حرير وكان طويلا من أول نقرة الصدر إلى قريب من السرة لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون عرضه يزيد على أربع أصابع. وهكذا مثلا لو كانت أطراف الثوب الأكمام مثلا وضعها حرير وكان هذا الكم يعني في عرضه دون أربع أصابع ما دون، وأما مجموعه فإنه أكثر من أربع أصابع لا بأس. وهكذا لو كان مثلا في أسفل ثوبه مثلا وضع حرير مثلا وكان عرضه أربع أصابع فما دون فلا بأس، وأن لو كان دائرا على الثوب لأنه لم يجد على الحد المأذون فيه. وهذا أيضا فيه بحث في هذه المسألة، تقدم شيء من هذا في المنتقى، قد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة. وفي درس المنتقى أيضا سوف يذكر أخبار تدل على هذا المعنى، وأن الصواب في هذه المسألة أن المخلوط إذا بالحرير أو الحرير خلص هذا واضح، وكذلك المخلوط به فإنه من الحلة السيراء النبي عليه الصلاة والسلام حرمها، كما في حديث ابن عمر وفي حديث علي رضي الله عنهم، حديث ابن عمر قصة عمر، وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا. وهذا أيضا أشار المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا. أبو بكر هذا هو أبو بكر عبد العزيز، يعني توسعوا في هذا أيضا حتى في الثياب، قالوا ولو كان موضع الحرير هذا موضع ذهب، وقالوا إنه يجوز في الثياب دون الأواني، هذا اختاره أبو بكر عبد العزيز، وهو الاختيارات عظيمة رحمه الله هذا. واختاره أيضا شيخ الإسلام وجده المجد ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن رجب رحمه الله. وقال في الإنصاف هو المذهب على ما اصطلحنا، هو المذهب على ما اصطلحنا، وهو ظاهر كلامه هنا، وهو كلام لأنه أقره وسكت عليه رحمه الله. والمعنى أنه لا بأس، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، قالوا إن هذا هو التابع اليسير، فإن هذا جائز. ولهم أدلة أخرى ذكروها، وجاء عن السلف في هذا، منهم من فرق بين الثياب والسلاح، ومنهم من جوز في جميع أنواع السلاح، يعني الشيء اليسير، منهم من جوز في بعض أنواع السلاح. وقد بسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وقال فرق بين الثياب وبين السلاح. وكذلك الرقاع والابنة الجيب، يعني اللي هو رقعة الجيب مثل هذه الرقعة يعني، وسجف الفراء وهي أطراف الفراء وفتحة الفراء، الفروة مثلا ونحو ذلك، أطرافها التي تكون من الحرير لأنها قد تكون طويلة لكن يكون عرضها أربع أصابع فيما دون، وما نسج من الحرير غيره جاز، وهذا اللي سبق إشاره، وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود. وهذا هو من أقوى الحجج للجمهور في هذه المسألة، وأنهم جوزوا الثوب الذي نسج من حرير وكان الحرير أقل، واختلفوا هل العبرة بالوزن أو بالظهور، فيه خلاف كثير بين الجمهور، في خلاف بينهم رحمة الله عليهم. ولهم أدلة في هذا، من هذا الحديث، وهذا الحديث عند أبي داود طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ورجعت وجدت عند أحمد، وجدت معلقا عندي في كتاب زاد المستقنع، في نقلته عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده، قال حدثنا محمد بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت حريرا، أو إن أنه عليه الصلاة نهى عن الثوب المصمت حريرا، أو إنما نهى حصر، إنما نهى رسول عن الثوب المصمت حريرا. وهذا الإسناد عند أحمد إسناده صحيح بل على رسم الشيخين، فهذا حجة قوية على في هذا أنه الثوب الخالص، إن الثوب الخالص. لكن يرد عليه هذا حديث السيرة، وابن عباس لم ينقل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا محتمل وهو موضع البحث. قال رحمه الله: وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وهذا قد يعترض عليه. قال على الثوب المصمت يعني الخالص، الخالص، لكن حملوه على في المذهب على إذا كان أكثر وأغلب. وإن استوي يعني، والاستواء اختلفوا فيه، هل هو بالظهور يكون ظهور الحرير وظهور الثوب إذا كان مثلا من قطن سواء، أو العبرة بالوزن ليس العبرة بالظهور، قد يكون الظاهر مثلا الثلث من هذا والثلثان من هذا، لكن الثلث أثقل مثلا إذا كان من غير حرير، أو إذا كان بالحرير أثقل، فقالوا العبرة بالوزن. هذا موضع خلاف، وهذا هذه التفاصيل في هذه المسألة مما يبين أن هذا لو كان على هذا الوجه لجاء بينا في السنة، لجاء بينا في السنة ووضح، لأن مثل هذه أمور تخفى، وخاصة إذا كان هل عبرة بالظهور وكثرة الظاهر مثلا، ويكون يعني القسم الثاني أو أجزاء الثوب الأخرى التي ليست من حرير أقل، أو الحرير أقل، وهذا لم يأتي في النصوص تفصيل له، أو العبرة بالوزن فما كان وزنه أكثر ولو كان أقل ظهور فإنه يحرم. قال رحمه الله: وإن استوي فيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، لأن قالوا إن أصل حل لأنه يعني يحل المخلوط من حرير، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. هذا لو كان الحكم متعلق بالأغلب، لو كان الحكم بالأغلب فلا شك إذا كان استويا فلا تكون غلبة لأحد فيحل، لكن في هذا التعليل نظر. قال رحمه الله: نعم، وإن استوي فيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم، فحصل تقابل بين التحريم وعدم التحريم، لأنه ليس هناك علة واضحة، والعلة ذكروها موضع نظر، وهي أن الحكم للأغلب. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنسا رضي الله عنه روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير، متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاص بذلك، والصواب الحل وعدم الاختصاص، فلا يقال هذا خاص إلا بدليل، وليس في الشريعة شيء خاص. الأصل أن ما جاء الحكم في واحد من المكلفين فهو عام لجميع الأمة. وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، لأن الخبر لم يفرق بين حال يعني في حال الحرب أو غيره عام، والأصل البقاء على العموم. والثاني يجوز لأن المنع منه الخيلاء، وهي غير مذمومة في الحرب، وهذا فيه نظر أن العلة الخيلاء. العلماء ذكروا علة أخرى تتعلق بالحرير، وأنه من لباس النساء غير ذلك، ولهذا ضعفت هذه العلة، ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنكر ذلك، كما عند ابن شهاب بإسناد صحيح أنه أنكر على من لبسه في غزوة أو في حرب في أيام اليرموك، أيام اليرموك أنكر ذلك رضي الله عنه. وجاء رواية عند ابن شهاب ما يدل على أنه قالوا له إن العدو إذا لبسوا الحرير نجد رهبة، قال فالبسوه أنتم، فالبسوا أنتم. لكن هذه الرواية منقطعة عند ابن أبي شيبة، والرواية الأخرى من رواية سويد بن غفلة عنه عن عمر أنه أنكر ذلك عليهم على جمع الصحابة لأبي سوف في الحرب أصح من تلك الرواية، وهذا الموافق لعموم الخبر. وكان لعروة يلمق، اليلمق هو القباء، بطانته من سندس يلبسه في الحرب، وهذا من فعل عروة رضي الله عنه. معلوم أن فعل التابعي ليس بحجة في مثل هذه المسائل، وكذلك بل فعل الصحابي رضي الله عنه. العبرة بعموم النص وإطلاق النص، ما لم يأتي دليل أو علة واضح بينة تخصص مثل هذه الحال. وهذا الذي العروة هذا رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه قال هشام كان عروة له يعني جبة وكذا من يلمق، وهي من ديباج يلبسه في الحرب، يلبسه في الحرب. وهذه العروة يلمق يعني من ديباج يلبسه في الحرب، وهذا هو وجه الشاهد، لأن يعني ظاهر كلام مصنف الإطلاق، لكنه في ابن أبي شيبة أنه يلبسه في الحرب. وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر، وعنه أنه يباح لأن الصبي غير مكلف أشبه ما لو ألبسه الدابة. والصواب أنه لا يلبسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي، ويدخل فيه الذكور، الذكور يدخل فيه الصغار، يدخل فيه الصغار. وهذا ثبت بإسناد صحيح عن جابر قال عند أبي داود قال كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري، نتركه على الجواري. وعلى هذا يكون مخاطب بذلك، وأولياء الأمور أولياء أمورهم هم المخاطبون بذلك، وأنهم لا يقرونهم عليك بل يؤدبونهم على الآداب الشرعية في اجتناب ما يكون يعني محرما. ولأن المعنى الذي ذكر في خاصة الذكر في تأثره به، وأن هذا من لباس الأنثى قد يؤثر على الصبي، فكان الأولى هو ما ذكره أنهم داخلون في عموم الخبر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.